السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وصلنا في مدرسة الحياة، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان. الله جل جلاله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن فيبين له. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. افهم وأحسن الظن بالله، وتعلم من الله. القرآن ربنا بيعلمك، ربنا بيقول هذا بيان، بيبين لك إيه هي. قد خلت، فاتت، مضت. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا. سبحان الله العظيم، ربنا بيقول لك إن في سنن الله جل جلاله يحكم هذا الكون بسنن غاية في الدقة والثبات. سنن ثابتة. النهاردة الناس بتوع الفلك يقدر يقول لك إن بعد 100 سنة هيحصل خسوف أو كسوف أو غروب الساعة كذا والشروق. ليه؟ الكون محكوم بسنن، بقوانين غاية في الدقة والثبات، دقيقة وثابتة. لله عز وجل كما لله عز وجل سنن، كما قال جل جلاله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زي ما بيحكم الكون دوران القمر والشمس والكواكب والنجوم والمجرات والرياح والأمطار والسحاب، كل ده محكوم بسنن. كذلك النفوس والبشر والمخلوقين محكومون بسنن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان. اقرأوا التاريخ، اعرفوا السنن. ربنا جل جلاله له سنن عظيمة جدا جدا جدا في مختلف جوانب الحياة. سنن الله عز وجل في إهلاك الكافرين والمنافقين، سنن الله عز وجل في النصر والتمكين لعباد الله الصالحين، سنن الله تعالى في الابتلاء والتمحيص، سنن المداولة تلك أيام نداولها بين الناس، سنن في الترف والمترفين، سنن في سلب النعم بالذنوب والبطر، سنة المدافعة، سنة الاستدراج والإملاء للظالم، سنة الاختلاف، سنة التغيير، سنة الاستخلاف، سنة الحفظ، سنة التدرج، سنة حتمية التصادم، سنة الصبر، سنة الأجل، سنة الاصطفاء، سنة الموت والهلاك، سنة الاستبدال. سنن كثير جدا جدا دكتبنا أصول الفقه الدعوي. لكن أنا عايز خليني في مدرسة الحياة، عايز أتكلم بقى عن السنن في نفسك أنت، السنن في تدبير حياتك أنت، السنن في التعامل معاك أنت كشخص. مدرسة الحياة إنك تستفيد من سنن الله عز وجل في الآخرين، إنك تعتبر بما يجري على الآخرين قبل أن يعتبر بك، قبل أن تصبح عبرة. كتير جدا جدا جدا بقى لا تكاد تخلو صفحة من المصحف إلا وتلاقي فيها سنة في سنن التعامل مع الأنفس. أول حاجة عايز أذكرك بها من هذه السنن قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، اللي هيغلط هيضرب. من يعمل سوءا يجزى به. قال إيه ابن القيم: وهناك نكتة تخفى على كثير من الناس، أن عقوبة الذنب قد تتأخر حتى ينسى سببه. أنا بقول لك إنك أي ذنب أذنبته هتعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتب وتقبل توبتك. يبقى الإنسان إذا تاب وقبلت توبته محي الذنب، إذا لم يتب أو لم تقبل توبته لفقدان أحد الشروط في التوبة هتتعاقب هتتعاقب هتتعاقب. من يعمل سوءا يجزى به، ده قانون، دي سنة كونية، سنة ربانية إلهية، اللي هيذنب هيعاقب هتعاقب. من هذه العقوبات، ما يقولوا ايه، ان العقوبات شرعية وقدرية. العقوبات الشرعية: قطع يد السارق، جلد الزاني او رجمه، جلد شارب الخمر، قتل القاتل. دي العقوبات الشرعية اللي اسمها الحدود. اذا عطلت الشرعية نزلت القدرية، اللي هي دي: من يعمل سوءا يجزى به، تنزل القدرية. القدرية تختلف عن الشرعية في أمرين: أن الشرعية تخص والقدرية تعم، وأنه غالبا ما تكون القدرية أشد وأكبر من الشرعية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العقوبة الشرعية: واحد سرق تقطع ايده، واحد زنى يجلد نفسه وشخصه، طب دم ما عادش يجلد الزاني ولا يرجم، يحصل ايه؟ قال رسول الله: سنة قدرية كونية، وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. يبقى لما تعطل الشرعية، اللي هي يجلد الزاني أو يرجم، خلاص ما بيجلدش أو يرجم، والناس فشى فيهم الزنا، تفشوا الأمراض. زي ما انت شايف النهاردة واقع، شايفه بعينك، قول صدق ربي، صدق الله، صدق رسول الله، زادنا ذلك إيمانا وتسليما. شوف الأمراض: فشل كبدي وفشل كلوي، مش عارف ايه في القلب، وسرطانات بأنواع، حاجة عجيبة انتشرت بطريقة، المستشفيات بكل أنواع الأمراض مليانة. تفاجأ بشيء عجيب جدا: ابتلاءات شديدة جدا في جانب الأمراض نتيجة فشو الزنا. نتيجة فسو الفجور. سنة كونية، سنة إلهية، سنة ربانية. لعشان بنقول إن إن إن إن العقوبات القدرية أشد من العقوبات الشرعية، أشد وتعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من السنن أيضا السنن الإلهية في الأنفس. احنا بس بناخد ايه؟ مدرسة الحياة. اسمع قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. دي سنة إلهية في الأنفس. عامل نفسي. اسمع تاني الآية، ها؟ يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما فعلوا، يفرحون بما أتوا، بما أتوه، بما فعلوه، بما قدموه، بما أدوه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. القانون بيقول هنا في الآية دي إن اللي بيفرح باللي بيعمله الزهو والحجد والتباهي والغرور والنفخة. هو يقولك شفت بقى الحتة اللي أنا عملتها دي، هاي دي ما يعملهاش غير اتنين، أنا وواحد مات. النفخة دي لازم هيحب يفرح ان يمدح بما لم يفعل. دي سنة، هي كده. اللي بيفرح باللي عمله. واحد يقوم يقول لي، الراجل ده رفع ايده بيقول: لو سمحت، مش الرسول قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟ بس جميل سؤالك ده، ممتاز، رائع، شاطر. هناك خيط دقيق. عشان كده كان ليا سلسلة زمان اسمها خط أحمر، إن في خيط دقيق بين العزة بالله والغرور بالنفس والكبر، في خيط دقيق بين الغيرة لله والغضب لله والغضب للنفس، في خيط دقيق بين الفرح بالله والفرح بالنفس. أنا لما أعمل عمل، العمل ده أنا فرحان إن ربنا وفقني بيه، ولا فرحان بنفسي إن أنا عملته؟ جدع، شوف أنا، هي دي. أحيانا تيجي أول مرة ألفت كتاب حلو، ألفت دي، لا ألف ولا بألف ولا بنيل، وإنما يعني جمعت كده حاجة وعملت كتاب منطلقات طالب العلم. ورحت لشيخي بقول له: شيخنا حضرتك تأمرني. فقال لي: ما لي أرى فيه طعم نفسك، لا أذاقك الله طعم نفسك، فمن ذاق طعم نفسه لم يفلح أبدا. هي دي، إن أنت لما تكتب حاجة ما تنبهرش باللي أنت كتبته وتقول ارجع لايك، لا لا، ده أنت تنكسر وتقول: يا رب استرني، انت اللي وفقتني، وانت اللي أعنتني، وانت اللي يسرتني، فابقى فرحان بربنا مش بنفسي. قلنا في فرح بالله، فرح بالحق، وفرح بالباطل. الفرح بالحق: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى الفرح بفضل الله وبرحمته. التانيين بقى قال الله عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. يبقى في فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق الفرح بالله بتوفيق الله برحمة الله. الفرح بالباطل انك تفرح بنفسك تفرح بعملك. عشان كده شوف سيدنا سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف ذو القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق. هي دي ما قالش شوف بقى وقف كده وبص للسد اللي عمله قال لك شفت ولا عمرهم هيقدروا عليه يخرموه. ده شغل كبير مش اي حد لا مؤاخذة يعني. ها سيدنا سليمان لما رآه مستقرا عنده وعفريت من الجن كان قال له هجبهولك. لا هي ديك قضية الفرح. الفرح السنة الكونية دي السنة الإلهية دي اللي بيفرح باللي عمله هيحب ان الناس تمدحه باللي ما عملوش. بيفرح لما يعمل حاجة يوم الناس تقول له ايوه الله ينور جميل رائع حلو الله كده يعني فيفرح بالحتة دي. يبقى هو هيحب انهم يقولوا عليه ده انت دعائك مستجاب على فكرة ولا مستجاب ولا حاجة. هيقولوا له ده انت وشك منور شوف النور ولا منور ولا حاجة. هيقولوا له بيضحكوا عليه اوعى تصدق الناس. هي دي هيحب ان يحمد بما لم يفعل بما لم يفعل. دي سنة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أطول قد كمان أمثلة ولا كفاية كده ناخد كمان واحدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مشهورة دي ومعروفة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنة كونية. كثيرا ما تبتلى وتمتحن. بقول لك يجي حد يخبط على الباب عندك تفتح الباب نعم يقول لك لو سمحت انا جعان وولادي في البيت ما عندناش اكل اي حاجة لله. تقول له حاضر دي واحدة وترد الباب وتدخل تجيب حاجة وتخرج ما تلاقيش. ايه ده امتحان. وربنا بعت لك امتحان هتعمل ايه في الموقف ده. ما بعض الناس يقول له حد يخبط على الباب من الناس في الوقت ده ويرزع الباب في وشه. حد يقول له انت شكلك انت ما اكلش بقى يومين ده انت وشك هيفط منه الدم يا عم روح ما انت اشتغل لك شغلانه ولا اكسب. او يقول له حاضر دي واحده دخلت جبت ايه دورت على كسرة خبز ولا جبت له أحسن حاجة عندك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو ربنا لا يريد منك إنك تنفق بيمتحنك هتعمل إيه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت الخسران. وإن تتولى ويستبدل، كتير جدا نقول لحد اعمل كذا سوي كذا، يقول حاضر إن شاء الله، وينسى ويسوف ويروح حد يعملها ما تعرفش مين اللي عمل. هو ربنا أرسل حد عملها والتاني يقول أنا كنت جاهز. جاهز إيه بقى؟ جاهز إيه بقى؟ السنة التانية هي متعلقة بدي بقى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.